بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله في درس الحجامة. أنتم تعرفون أن الحجامة هي علاج، وهي جزء لا يتجزأ في علاج يعني جميع الأمراض، كذلك هي مرتبطة بالرقية. نعرف أن في الطب يعني في الطب التكميلي أو في الطب الأصيل أن الحجامة يعني لها مرتبة لا بأس بها منذ القدم. أولا نقول يعني نعرف الحجامة أو تعريف الحجامة أو ما هي الحجامة. تعريف الحجامة هي وضع كؤوس الهواء في أماكن محددة مع الشفط. يعني هذه مفهومة، يعني الحجامة هي وضع كؤوس الهواء في أماكن محددة مع الشفط. يزيد أو لا يزيد التشريط على حسب الحالة. يعني هي الحجامة فيها عدة أنواع، فين التشريط؟ وكش التشريط المهم كي نوضع كأس حجامة ونشفط تسمى حجامة. هنا يعني هنا نقطة، يعني كي نقول حجامة هنا نتكلم على أنواع الحجامة. الحجامة عندها أنواع، حجامة بالتطبيقات العلاجية، بالتطبيقات العلاجية كؤوس الهواء، وهي حجامة جافة خفيفة ومتوسطة وقوية وكاوية وسريعة ووامضة. نظن مفهومة. قلت الحجامة يعني هي بالتطبيقات العلاجية، هذه أنواعها، لكؤوس الهواء، وهي جافة خفيفة متوسطة قوية وكاوية وسريعة وغامضة. ثانيا حجامة متزحلقة، حجامة دموية، حجامة دوائية، حجامة مغناطيسية، حجامة مائية، وهلما من أنواع الحجامة، حجامة السجوب، حجامة كذا، هي يعني عندها عدة أنواع، لكن المشهورة والمعروفة عندنا هذه هي التي ذكرتها. هذه الأنواع اللي ذكرت. نتكلم عن تاريخ الحجامة. إن الحجامة هي سنة نبوية، يعني سنة دوائية مؤكدة بالقول والفعل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للتشدق أو إنكارها، فهي علاج ووقاية، ولكنها ليست كما يتصور أو يروج لها البعض من أنها الدواء الساحر الشافي من كل شيء. نحن في هذا المقام نقول بأن الحجامة قد تكون بحد ذاتها شافية، ولكنها في أغلب الأحيان مساعدة ومكملة لعمل الأدوية والعلاجات الأخرى. انظر المعروف هذا المقطع بأن الحجامة قد تكون بحد ذاتها شافية، عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها شفاء، لكن في أغلب الأحيان هي مساعدة أو مكملة لعمل الأدوية والعلاجات الأخرى. ولقد اعترض بعض العلماء ومنهم ابن خلدون وتبعه بعض الكتاب المعاصرين بأن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم في الطب هي من باب المشورة لا من باب التشريع، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم. هذا حديث نبوي، أنتم أعلم بأمر دنياكم. وجعلوا الطب من الصناعات التجريبية، هنا الطب تجريبي يعني يقول من الصناعات التجريبية، وأنه من الأمور التي ليس للتشريع فيها مجال، وهذا واضح البطلان، لأن ما ورد في القرآن والسنة الصحيحة هو تشريع لا شك. إذا ما ثبت أن لا دواء إلا به ولا حجة للمكابر في ذلك إلا ما كان من القصص أو الأخبار التي سيقت للموعظة والاعتبار، ولكنها مع ذلك لا تخلو من حكم وأهداف أخرى. الآن نذكر أسماء الحجامة. هي الحجامة أسماء في الدول، ربما في كل دولة لها اسم، لذا نقول يعني نذكر هذا الأسماء بالإنجليزية. اسمها بالإنجليزية هي اسمها كوبينج ثيرابي او سيكسيون كيب ثيرابي. بالصينية اسمها عندها اسمها بيغانزي او باغونفا. باليابانية كايكاكو. الماليزية بيكام. المانيا الفاسك، اسمها الفاسك. هذه بعض الأسماء. ثالثا نقول عند أهل الفقه الحجامة هي إخراج دم معلوم من مكان خاص في وقت محدد بعد التشريط بالمحجم ومص الدم، وبالحجامة نكون قد أعدنا الدم إلى نصابه الطبيعي، وبالتالي نشطنا الدورة الدموية وتم إزالة ما ازداد من الدم الفاسد أو الهرم، من الدم الذي عجز الجسم عن التخلص منه من توالف دموية وشوائب وسواها في أوانها. ومما يضر بهذه النعمة نعما عميمة على الجسم، ومن بعد ذلك يحدث شفاء بإذن الله تعالى. والحجامة تختلف عن الفصد، يعني يوجد اختلاف. الحجامة تختلف عن الفصد. الفصد هو إخراج الدم الوريدي من العرق مباشرة، يعني من العرق مباشرة، كما يتم من خلال التبرع بالدم، وفيه تكون كمية الدم كبيرة وليس لها فوائد الحجامة. يعني الفصد أو التبرع بالدم يكون يعني من العرق أو من الوريد مباشرة، ولكن ليس له فوائد الحجامة. كل لهم فوائده لكن تختلف الفوائد. ثالثا رابعا نتكلم عن تاريخ الحجامة. إن تاريخ الحجامة مولع في القدم، ولا يعرف على وجه الدقة كيف ومن بدأ عملية الحجامة لأول مرة. يعني الحجامة عندها تاريخ مولع في القدم، ولا يعرف لها على وجه الدقة كيف ومن بدأ عملية الحجامة لأول مرة. لكن التاريخ المدون نذكر منه باختصار الحجامة في كل عصر. أولا نقول الحجامة عند الفراعنة وقت اشتهرت أو من التاريخ، يعني أو من متى كتب عليه التاريخ، عند الفراعنة 3200 سنة قبل الميلاد. أول من استخدم الحجامة في العلاج هم الفراعنة، وقد ظهر ذلك جليا في رسومات مقبرة توت عنخ آمون، وكذلك النقوش في معبد كوب أمبو الذي كان يمثل أكبر مستشفى في ذلك العصر. كما وجد أيضا في سراديب الفراعنة كؤوس معدنية وأخرى مصنوعة من أشجار البامبو، إضافة إلى قرون الحيوانات التي حفر في الطرف المدبب منها ثقب لمص الدم من خلاله بواسطة الفم. ويسجل للمصريين أيضا أول استخدام للكؤوس الزجاجية التي كان يفرغ الهواء منها بحرق قطعة من القطن، قطعة من القطن بداخلها. وكذلك هم أول من استخدم العلق في العلاج. ويعتقد أن الحجامة انتقلت من الفراعنة إلى المنونيين سكان جزيرة كريت، وأيضا إلى السومريين الذين أجروها وفق طقوس خاصة في حماماتهم ومعابدهم. ثانيا الحجامة في الصين. حجامة في الصين 4000 سنة قبل الميلاد. في سنة 1973 ميلادية اكتشف كتاب طبي مصنوع من الحرير في مقبرة الأسرة الملكية هان، ورد فيه أن الحجامة كانت توصف لمرض الدرن الرئوي. وورد أيضا في كتاب الأمبراطور الأصفر للأمراض الداخلية، وعمره 4000 سنة هذا الكتاب، ووصف لعملية الحجامة والتفصيل لصرف وفض الدمامل والتقرحات الجلدية، وكانت تدعى طريقة القرن نسبة إلى قرن الحيوان. يعني الحجامة كانوا يسموها في ذاك الوقت طريقة القرن نسبة إلى قرن الحيوان. وتطورت الحجامة وتوسعت على يد الطبيب روهو فانش، حيث ألف كتاب أنواع الكسات العلاجية. وقد توسع في هذا الكتاب وأضاف إليه الطبيب زهاو سيمن في عهد أسرة كوبانش الحاكم، حيث وضع فيه وصفا تفصيليا لطرق عمل الحجامة ومواضعها المرتبطة بألام المفاصل والأمراض الناتجة عن البرد. وهو أول من استخدم كاسات النار الزجاجية، وهو كما هو الحال عند الفراعنة. ثالثا، الحجامة في الهند. الحجامة في الهند 3000 سنة قبل الميلاد. عرفت الحجامة أو عرفت الحجامة منذ زمن بعيد في شبه القارة الهندية، فلقد فصلت أدوات الحجامة بطرقها المختلفة في كتاب الأبورويدا في الهند، الأبورويدا الذي كتب باللغة السنسكريتية القديمة، ويعد هذا المرجع من أقدم الكتب في تاريخ الطب الهندي. ويعد الطبيب ساشيرتا أحد أكبر علماء الهند 100 سنة قبل الميلاد، وهو الذي نسبت إليه أول العمليات التجميلية والبلاستيكية. وقد اعتبر ساشيرتا الحجامة أحد أهم العلاجات للأمراض الدموية. رابعا، الحجامة عند الإغريق. كان المعتقد الشائع عند الإغريق أن المرض يحدث نتيجة دخول أرواح شريرة في الجسم، وعليه يجب أن تزيل هذه الأرواح وتخرج إما بعملية التربنة. عملية التربنة هي عمل ثقب في الجمجمة كالفصد، يعني عمل ثقب في الجمجمة، أو بعملية الحجامة. إلا أن الحجامة تطورت فيما بعد لتطبق وفق نظرية الأخلاط والأمزجة التي لقيت رواجا كبيرا في تلك الحقبة وما تلاها من أزمنة. وأضيف للحجامة علاجيا عملية الفصد والكي، يعني الفصد والكي أضافهم إلى يعني تابعين إلى عملية الحجامة، هذا في عند الإغريق، ليبرع في هذا الفن العلاجي الطبيب جالينيوس من 131 إلى 201 ميلادية. إلا أن أبو قراط فصل في نظرية التوازن بين سوائل الجسم، وهي الدم والبلغم يعني البساق، والعصارة المرارية والصفراء، يعني العصارة المرارية الصفراء والعصارة المرارية السوداء. هذه يعني أنا في الأخلاط، الأخلاط هي الدم والبلغم والعصارة المرارية الصفراء والعصارة المرارية السوداء. لكن أبو قراط فضل وبرع في الفصد أكثر من الحجامة، وسار على دربه الطبيب الشهير جالن. خامسا، الحجامة عند الرومان. اهتم الرومان بالحجامة، وكان يوجد 900 حمام عام في طول الأمبراطورية، وعرضها يعني في طول الأمبراطورية وعرضها، حيث كان يتخلص المستحم من الفضلات السمية والدم الزائد في جسمه بعد عملية الاستحمام. هنا يعني في الرومان أو في الحقبة الرومانية اهتم الرومان بالحجامة. كان يوجد عندهم حوالي 900 حمام عام في طول الأمبراطورية وعرضها، حيت كان يتخلص من المستحم، يعني يستحم ويزيد يدير الحجامة، يعني يتخلص من الفضلة السمية والدم الزائد في جسمه بعد عملية استحمام. وقد كانت هذه الحمامات تقدم المطهرات القوية قبل إجراء الحجامة وبعدها، وقد برع الجراح البيزنطي أنيليوس في إجراء التشطيب على المناطق القذالية الخلفية والأذينية الأمامية والصدغية لمعالجة الحمى، وما تزال هذه الطريقة متبعة شعبيا في بعض مناطق فلسطين. سادسا، الحجامة عند العرب. عرف العرب الحجامة والكي ووصف الأعشاب منذ زمن بعيد، وللحق قد يعني فقد غبن أطباء العرب ولم يدرسوا بطريقة علمية صحيحة، وكان من أشهر أطبائهم ابن حزيم الذي ضرب المثل ببراعته وسعة معارفه الطبية، وفيه قال أوس بن حجر: فهل لكم فيها؟ إلي فإنني بصير بما أعي الناطاسي حزيمة. وهذا النظر ابن الحارث ابن كلدة المتوفي سنة 13 هجرية، أشهر أطباء العرب من بني ثقيف، عندما سأله كسرى عن الحجامة قال: في نقص الهلال وفي يوم صحو لا غيم فيه، والنفس طيبة والعروق ساكنة، لسرور يفاجئك وهم يباعدك. وعرف عرب الجاهلية كثيرا من الأمراض والعقاقير، ووضعوا لكل عضو من أعضاء الإنسان والحيوان اسما ووصفا، وعند ظهور الإسلام اشتهرت الحجامة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها وحثه عليها، وكانت معجزته عليه السلام في تحديده لموعدها بدقة متناهية من كل شهر حجري، حيث أثبت الطب والمعامل المخبرية الحديثة هذه المعجزة. أما أول من فصل يعني دور الحجامة فهو الطبيب أبي الفرج بن موفق الدين بن إسحاق بن القف الكركي الملكي، وكان كتابه العمدة في الجراحة من المصنفات المهمة في علم الحجامة. أما الطبيب الأندلسي الزهراوي فقد برع في استخدام العلق حين يتعذر استخدام كأس الحجامة، ووصف ابن سينا الحجامة كعلاج لما يزيد عن 30 مرضا في كتابه القانون، كما ألف يختشوع ابن جبريل كتابا كاملا في الحجامة. أما الرازي فقد وصف الحجامة في أسلوب خاص للوقاية من الجدر والحصبة. إذا كان انقطع الصوت أحدكم يشير لي، أو إذا كان أنا أسرع في الكلام كذلك أحد يشير لي ربما أسهل. نعم، أما في الهند فقد حفظ المسلمون هناك التاريخ الطبي للمسلمين الأوائل وزادوا عليه المؤلفات الكثيرة، وما زالت الحجامة هناك تمارس بشكل واسع كما كانت في الماضي. ومثال ذلك كتاب تحفة الأفاضل للطبيب أحمد السيد، ومن أشهر الملوك الذين اهتموا بالمنهج الطبي الملك عبد الله قطب شاه، الذي أكرم الطبيب الفارسي نظام الدين أحمد الجيلاني. نعم. سابعا، الحجامة في أوروبا. أما في أوروبا فما نعم أخي أحمد، هل الصوت الذي ينقطع عندك أم أنت التي تتوقف؟ لا أنا توقفت. طيب لا. نعم، الحجامة في أوروبا. أما في أوروبا فما قبل عصر النهضة كان الطب والحلاقة مهنة واحدة. في الحجامة في أوروبا يعني كان في أوروبا فما قبل عصر النهضة كان الطب والحلاقة مهنة واحدة، وتراجعت الحجامة لتراجع دور الحمامات التي كانت منتشرة في الحقبة الرومانية وارتباط الحجامة بالشعوذة، لذلك نفر الرهبان منها أما في عصر النهضة فقد ارتبطت الحجامة بعلم التنجيم الذي بدوره ربط كل عضو بشري بموضع نجم، وعليه صار المرض يرتبط بمواقع الأبراج، فكان المريض يحجم وفق جداول زمنية محددة بغض النظر عن مرضه. لهذا نبذها الأطباء فيما بعد واصفين إياها بهدر مجنون للدم. ثامنا، الحجامة عند الهنود الحمر. كانت بعض المكتشفات الحديثة التي تصور استخدام الهنود الحمر الأوائل للحجامة بل وبراعتهم فيها، كما في حضارة الأنكا العريقة، ولو كانت لهم لغة مكتوبة لعرفنا عن أسرار الحجامة لديهم الشيء الكثير. تاسعا، الحجامة والعصر الحديث. في بداية العصر الحديث وأواخر عصر النهضة كان من أثار اكتشاف وإنتاج المضادات الحيوية وخافضات الحرارة تأثير هائل على الناس لقوتها وفعاليتها في محاربة الأمراض، وأغفلوا الأثار الجانبية التي تحدثها هذه الأدوية من جيل إلى آخر، حتى ظهر كان من أثار اكتشاف وإنتاج المضادات الحيوية وخافضات الحرارة تأثيرا هائل على الناس لقوتها وفعاليتها في محاربة الأمراض، وأغفلوا الأثار الجانبية التي تحدثها هذه الأدوية من جيل إلى آخر، حتى ظهرت سوءتها وفشلها في معالجة كثير من الألام. فمن بدايات تدوين كتب الطب الحديثة حتى عام 1960 لم تكن تصدر مجلة أو كتاب طبي إلا وذكرت فيه الحجامة وفصلت فيه فوائدها وطرق إجرائها، حيث كانت تستخدم لعلاج الكثير من الأمراض، منها ضغط الدم والتهاب عضلة القلب ولتخفيف ألام الذبحة الصدرية، كما كانت تستخدم في علاج أمراض الصدر والقصبة الهوائية، كذلك ألام المرارة والأمعاء والخصيتين. ولعل من أهم أسباب اختفاء الحجامة في الستينات من القرن المنصرم هي الأسباب الاقتصادية، حيث ذكر هاشم القزويني في كتابه الوقاية والعلاج، عندما دخل الاستعمار بلاد شبه القارة الهندية وإيران منع الحكماء القدامى من معالجة المرضى وممارسة الطب القديم، وفي سنة 1953 تم تعميم قانون رقابة العلاج، وتمثل في منع الحجامة والقبض على الحجامين في مختلف مناطق البلاد. ولكن مع التوسع في الخدمة اليدوية المركبة واكتشاف الأثار الجانبية لها، وجشع شركات الأدوية العملاقة بالتحكم والإتجار بصحة الملايين من البشر، هذا كله دفع الأطباء لصبر عمق الماضي والتنقيب عن علاجات شافية. وفي النصف الأخير من القرن العشرين، ومع توسع طرق الاتصال وانتشار الإنترنت، ظهرت أبحاث ودراسات موثقة ارتقت إلى درجة العالمية، بخاصة مؤلفات البروفيسور الألماني يوهان أبلا وكتابه القيم الحجامة أسلوب علاجي مجرب، وأيضا دراسته القيمة الفصد والحجامة، التي كانت خلاصة لأكثر من 20 سنة من البحث والتنقيب في الحجامة ونتائجها. وبهذا أزيل الجهل عن الحجامة، وعادت هذه الطريقة للظهور من جديد، وتطورت أدواتها من حيث التشخيص والعلاج، وأصبح التعقيم واستخدام الكؤوس يتم تحت إجراءات طبية ووقائية صارمة. هذه عن تاريخ الحجامة عبر العصور. الآن نقول ما هي أيام المفضلة لعمل الحجامة. أيام عمل الحجامة هي وقت الشكوى وغير مرتبطة بتاريخ أو يوم، هذا يعني ليس فيه جدال. أيام عمل الحجامة هي وقت الشكوى، وقت ما يشتكي الإنسان، يشتكي من مرض أو من ألم، لأنني أنا لا أستطيع أن يأتيني شخص مثلا مريض عنده مثلا عرق النساء وأقول له اذهب إلى مثلا، وأنا أعالجك، لا أعالجك حتى الشهر القادم في 17 من شهر الهجري أو 19 أو 21. أفرض أننا كنا في أيام 24 أو 25 من هذا الشهر، وأنا كما يروج لها البعض أنها تعمل الحجامة في 17 والتاسع والواحد والعشرين فقط، وفي أيام الاثنين والثلاثاء والخميس فقط كذا، هذا هنا لا تعتبر علاجا ولا شفاء ولا شفاء. أما بالنسبة يعني ربما من يعمل هو الوقاية له أن يتحرى ما أراد الأيام أو التاريخ أو الشهر أو كذا، هذه أيام الحجامة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري عن أنس، هذه بعض الأحاديث يعني، ابن مالك قوله إن أنت ما تدويتم به الحجامة. روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه. وأخرج أحمد والحاكم وصححه ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا لي عليك بالحجامة. وفي لفظ آخر مر أمتك بالحجامة. هذا سؤال من مركز الفتوى، يقول فيه السائل هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص الحجامة أن تعمل يوم الاثنين والثلاثاء والخميس، وإذا عملت يوم الأربعاء يصاب عاملها بالبرص، وهل إذا عملت بتاريخ 17 هجري من شهر العربي يعني وصادف هذا التاريخ يوم الثلاثاء تكون شفاء من كل داء؟ أرجو أن أعرف مدى صحة هذا الحديث. الجواب: فهناك بعض الأحاديث التي تشتمل على الأمر بالحجامة في بعض الأيام وتنهي عنها في بعض الأيام، وكل هذه الأحاديث ضعيفة كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، حيث قال بعد ذكره لتلك الأحاديث ومناقشتها ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، قال حنبل بن إسحاق كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت، انتهى. وعليه فلا ينبغي تخصيص الحجامة بيوم معين، وكل ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع ضعيف لا يعمل به. ويقول الإمام النووي رحمه الله والحاصل أنه لم يثبت شيء في النهي عن الحجامة في يوم معين، انتهى. المجموع: وإن كان النووي يحسن حديث توقيت الحجامة في أيام 17 والتاسع عشر والحادي والعشرين، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذه الأحاديث لا يصح منها شيء، انتهى. فتح الباري. ثانيا: استحب كثيرا من أهل العلم عمل الحجامة في أيام 17 والتاسع عشر والواحد والعشرين من الشهر القمري اعتمادا على عدة حجج، واحتجم أبو موسى ليلا، وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت، لأنه ذكر الاحتجام ليلا. وقال العقيلي رحمه الله وليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامة شيء يثبت، انتهى. الضعفاء الكبير: وقد عقد ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات أبوابا كاملة جمع فيها هذه الأحاديث الواردة، ويعقبها بقوله هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح، انتهى. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء يعني في توقيتها إلا أنه أمر بها وانتهى. نقله ابن الجوزي في الموضوعات. نقل الخلال ابن الإمام أحمد أن الحديث لم يثبت. نقله ابن حجر في فتح الباري. يقول البردعي شهدت أبا زرعة لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه. ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا انتهى. هذه سؤالات البردعي. وقال الحافظ ابن حجر في شرح قول الإمام البخاري باب في أي ساعة يحتجم النصوص عنهم، سأل الإمام مالك عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فقال لا بأس بذلك، وليس يوم إلا وقد احتجمت فيه، ولقد أكره شيئا منها ولا أكره شيئا من هذا. انتهى باختصار. المنتقي شرح الموطئ نقله عن العتبية، وجاء في الفواكه الدوائني من كتب المالكية تجوز في كل أيام السنة وعلى مدار السنة حتى السبت والأربعاء، بل كان مالك يتعمد الحجامة فيها ولا يكره شيئا من الأدوية في هذين اليومين. وما ورد من الحديث في التحذير عن الحجامة فيهما فلم يصح عنها لم فلم يصح عند مالك رضي الله عنه وانتهى. هذه بعض الأحاديث أو بعض يعني الأدلة التي يعني أعطيناها لكي نعرف أن الحجامة ليس لها يوم معين، هي يعني كما قلنا هي عند الحاجة أو عند الشكوى. أما من يعمل حجامة يعني حجامة يعني وطائية فله أن يتحرى أو له أي شيء، أنا لا أتكلم عن الذي يعني يعمل حجامة وطائية، أنا أتكلم هنا عن الحجامة العلاجية أو الحجامة من أجل العلاج. هنا سؤال يقول فيه ما معنى تبيغ الدم، لأن كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احتجموا حتى لا يتبيغ بكم الدم، ما معنى تبيغ الدم؟ ثبت عن النبي من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم، فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه قتله. في حديث الرسول هذا ذكر تبييغ الدم بأنه قاتل، والتبييغ هو ثوران الدم، ويتبيغ الدم أي هاج، يعني تبيغ الدم هاج وغلب، ومعنى ذلك هو تهيجه وزيادة نفوره لزيادة الأخلاط فيه، وهذه الأخلاط تعرف في الطب البديل بالشوائب السالبة داخل الدم التي تعيق من جريانه داخل الجسم. ومن علامات هذا التبيغ احتقان في الوجه وباطن جفن العين بالإضافة للشفتين، كما أنه مرتبط بكثرة كريات الدم الحمراء الهرمة داخل الدم الفتي المعافى. والحجامة هي هدي نبوي شريف، وعلى من يقوم بعمل الحجامة أن يكون مختصا في ذلك، وعلى الأقل أن يكون متمرسا وحصل على الأقل على دورات في الحجامة، ويعرف مسارات الطاقة وأماكن الخطر والأماكن الممنوعة بعمل الحجامة. وعمل الحجامة بدون علم فهو من عمل الحجامة بدون علم فهو ضامن. والحجامة هي فن وذوق وأخلاق ومهنة. الحجامة هي فن وذوق وأخلاق ومهنة، فنحن كمتمرسين في عمل الحجامة نعارف كل من هب ودب بعمل الحجامة، وخاصة مع ظهور متمرسين المختصين بعمل الحجامة، ونقوم بعمل الحجامة على مسألة الطاقة. والحجامة تبدأ من الأعلى إلى الأسفل حتى لا تختلط مسألة الطاقة، والتشريط يكون بالطول باتجاه القلب وليس بالعرض، ويجب الاحتياط للنظافة والتعقيم واستخدام المعقمات من مسح كذا مرة واحدة، وكذلك ترمى يعني هذا المعقمات ترمى، وكل هذا الشيء موجود في الصيدليات. والحجامة لدى المختص أو المتمرس أفضل بكثير من تعريض نفسك للخطر، فأهل مكة أدرى بشعابها. وبفضل الله نحن نعمل في مجال الحجامة يعني منذ مدة الآن، يعني الحجامة يعني حققت نتائج باهرة في علاج بعض الأمراض كالسكر والضغط العالي وعرق النسا وأمراض الروماتيزم والفقرات وكذا، يعني هذه نهائيا بتكرار عمل الحجامة كل حسب على مرضه. وعمل الحجامة يكون كل أسبوعين أو كل شهر مرة أو كل أسبوعين مرة، وتكون لنوع المرض، يعني كل مرض عنده كل نوع مرض له مدة مثلا انسان عنده عرق النساء نعمل له حجامه اليوم ربما على اسبوع يعني، او نعمل له جلستين في اسبوع ثم بعد ذلك مره في 15 يوما وهكذا يعني حسب الامراض. وعمل حجامه يعني كذلك هي مثلا للوقايه تكون كل سنه مرتين، مره او مرتين هذه على الاكثر يعني. كذلك هذه نقطه انصح بها اخوتي، انه يجب اعدام اكواب الحجامه فورا بعد الحجامه، ولا تحتجم عند من يعيد استخدامها ولو بالتعقيم. ليس يوجد تعقيم لكؤوس الحجامه. كيف يعقمها؟ انا لا ادري كيف يعقم كؤوس الحجامه. هي اصلا هي جيطابل، كلمه جيطابل هي معناتها صالحه للاستعمال مره واحده. من يحتجم هذا كيف يعقمها؟ لذا انصحكم اولا من عدم يعني تكرارها، ويجب اعدامها فورا. وكذلك احسن من يحتجم ان لا يحتجم عند من يعيد استخدامها ولو بالتعقيم، ويجب رمي كل ادوات الحجامه بعدها مباشره. ولزياده الاحتياط يجب فحص المريض كذلك، يعني نفحص المريض من الضغط والسكر، يعني الحجام هذا او من يقوم بعمل الحجامه او هذا المعالج يكون عنده اله قياس ضغط الدم واله قياس السكر قبل الحجامه ان امكن. وكذلك سؤال المريض عن تاريخ المرض الذي يعاني منه او متى احتجم، ولا يكون خائف من الحجامه خوفا شديدا، والابتعاد عن حجامه الحامل وخاصه في اول اشهر الاربع اشهر الاولى. وكذلك اللي يكون مرض شديد لا نحجمه، يعني متعب ومرضه شديد او من لديه سيوله شديده في الدم، يجب كذلك ان يتوقف يعني الدم، او يكون من مختص اللي عنده سيولة الدم أن يوقف يعني من أكل يعني الدواء المسيل للدم ولو لمدة 3 أيام. كذلك اللي عنده سيولة الدم من حجمه أو من منكم يعرف الحجامة أو حجمه يجب أن يضع له العسل، عسل الحر العسل الأصلي على أماكن تشريط، فالعسل لا يترك الدم للدم خروج يعني، هذا من عنده سيولة هذه مجربة. وأنا عملت حجامة اللي من عنده سيولة للدم عندما نضع العسل وأضع تلك اللاصقات خاصة اللاصقات التي توضع على العين فهي توقف الدم مباشرة ولا يبقى له أي أثر. أنا أعرف أن من يستعمل مسيلة الدم يخاف من الحجامة حتى يمنعه حتى الأطباء منعينه من الحجامة، لكن في الحقيقة هي لا، هي تكون فقط من يعني ليس ممنوعة، لكن هي من الأعمال يكون عند مختص او من الاعمال يعني التحذيريه. كذلك عند الضروره كذلك الشيخ الكبير او الطاعن في السن لا يحتجم الا للضروره كذلك، او تكون يعني تحتجم للضروره لتحسن حالته. كذلك من يعاني من مرض الكبد الوبائي يحجمه اصحاب الاختصاص احسن فقط. وايضا من يعاني من الهيموفيليا او نزيف الدم يعني ذلك يحتجم عند اهل الاختصاص. ونحذر من الحجامين العشوائيين. اخوي ابحث عن اخي ابحث عن الاخصائي او من يعرف الحجامه ستجده لا محاله. كذلك لا تقول ان هذا الناس العشوائيين الذين يحتجمون ب مثلا اقول في الجزائر يضع كاسين الحجامه بثمن بخس هي 200 دينار. انا اقول لكم لو هذا فعلا يعمل الحجامه، هي علبه الحجامه فقط في الجزائر ثمنها يعني 50 ألف سنتيم، وكيف هو يحتجم ب 20 ألف؟ هذا يعني انا وفيه يعني فيه انواع في بيطادين فيه قطن فيه اوراق فيه تضيع للوقت فيه كذا، كيف هذا يعمل هذه الحجامه؟ هو اكيد ان هذه هو يغسلها او يغسلها بالماء ويحجم بها للناس لجميع من ياتي عنده ويضع له كاسين فقط ولا يعرف لا علاج المرض، والمخرج يخرج له الدم ويقول له احتجم. حتى أنهم في الطريق أو في الشارع يطلبون من الناس: أنت لماذا لا تأتي تحتجم عندي؟ أنا أحتجم، أنا أحجم الناس، حجمت للناس وقد شفيوا، وكذا وهكذا. نحذر ذلك من الحجام العشوائيين، ابحث الأخصائي تسجله، ونحذر من حجامة القرن أو قرون الثور أو الخيرة، فإنها تنقل الكبد، يعني تمد أمراض الكبد الوبائي أو ما يعرف بمرض يعني بوسفاير بكل سهولة، لأنه الدم أكبر ناقل للعدوى، أكبر ناقل للأمراض. يا أخي أتركه لا يحتجم ولا ينقل العدوى، أتركه في مرضه الذي هو فيه، لا تزيده مرضا، لا تزيده مرضا على المرض. أنت مريض لك ألم في الكتف وتحتجم عند هذا الحجام العشوائي فينقل لك مرض يعني مرض الكبد الوبائي أو مرض أو أي ميكروب في الدم أو عدوى، لا أدري ما هذه العدوى، ربما من مرض الإيدز أو إلى غير ذلك، ويصبح هذا الإنسان مريض مرضا خطيرا. لماذا لا تتركه بألمه في الكتف وخلاص، ولا تزيده يعني مرضا آخر؟ يعني عندنا نقطة، هي النقطة الأكيدة، أنك تحتجم إنسان إذا لم يشفى ولم تزده مرضا أو تعطيه أو تنقل له عدوى فهذا جيد. أما إذا احتجم عندك وشفي ونقلت له عدوى فهذا خطير. هذا يعني هذه يعني هذه النقطة كمعيار. كذلك يعني بكل سهولة لتعوبة تطهيرها واستخدامها مرات ومرات، كما أن الحجامة الحديثة أفضل من حجامة النار بإشعال قطنة أو ورقة ووضعها في الكأس، لأن الآن أنا ما زال أرى الإخوة حتى ينشرون في على صفحاتهم في الإنترنت أو كذا يحتجمون الحجامة بكؤوس الشاي، كؤوس الشاي وبالأوراق، أوراق الجرائد، يشعلها ويضعها على يجعلها على شكل مخروط يعني، ويشعلها ويضعها في الكأس، وفيه أنواع الدخان، وفيه حساسية للأنف، وفيه الرماد الأوراق الورق، وفيه أو القطن، وفيه حروق. يا أخي توجد كؤوس مختصة يعني خاصة بالحجامة، وهي نظيفة ومعقمة، ولك أن تعقمها مرة أخرى قبل الاستعمال وهي جديدة، لك أن تضعها يعني تضع فيها كحول لتعقمها إذا أنت خفت. لكن كيف تجعل هذه الأوراق؟ كيف أن كؤوس الشاي هي صنعت من أجل شرب الشاي، لم تصنع من أجل الحجامة أو لنجعل بها الحجامة. كيف لك أن تفعل يعني تجعل شيء؟ أو كذلك هناك من يحتجم بعلب الزجاجية التي يوضع فيها العسل حتى يحتجمون بها. كذلك هناك يعني من يجعل الحجامة بشفرات الحلاقة، شفرات الحلاقة ويقسمونها حتى شفرة الحلاقة تقسم على أربعة. نعم شفرة الحلاقة تقسم على أربعة، يعني هذه الأشياء هذه يندى لها الجبين في الحجامة، الله المستعان. قلت يعني هناك أناس احترقوا يعني أناس احترقوا جراء ذلك، ورأيته بعيني يعني أنه من هذه الأوراق، يعني أنت ترجع ورقة جريدة في الكأس، وهي عندها طريقة كيف توضع في الكأس، لأن المخروط يكون من الأعلى، يعني من يضرب من الجلد، والاشتعال يكون من ناحية أسفل الكأس حتى لا تقع النار على جلد المريض، لكن هم يضعون الورقة ولا يعرف أن أين يعني ذهبت تلك الورقة. عندما يمسح له ترجع يعني ترجع فيه آثار النار والماء يعني أو أمور يندلها الجبين. لأن ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الحجامة الحديثة، وما هي؟ إن الحجامة الحديثة طريقة معاصرة طورت لتشجيعنا على تنظيف دمائنا من خلال الجلد، فمن خلال هذه الطريقة يتسنى لجسمنا التخلص من فضلاته السمية الموجودة في الدم دون استنزاف ثروة الدم المتنقلة في أجسادنا. نظن هذه العبارة معروفة، أنا ننقي الجسم نتاعي دون أن نخرج الدم بزاف، يعني بكثرة ثم أنسنزف الدم، وهذه الطريقة خالية من المحاذير أو الطقوس أو المفاجآت غير السارة، كما أن طرق تنفيذها تستهدف تلبية احتياجات المجتمع المعاصر. وهكذا تعتبر الحجامة الحديثة طريقة مأمونة جدا وغير مؤلمة وغير ضارة، وتستعيد سلامة ووظائف الجسم، وتحقق الوقاية جنبا إلى جنب مع العلاج لكثير من الأمراض. وهذا يعني أن الاستخدام المتكرر لهذه الطريقة يؤدي في النهاية إلى التخلص من المواد الزائدة والفضلات السمية أو الفضلات أو الشوائب، يعني كما تسميها، هي ليست سم لكن أصلها فضلات، الموجودة في الأوعية الدموية. ومن الفضلات الموجودة تحت الجلد فهي تستطيع باختصار وخلال فترة محدودة ترميم الصحة العامة لجسم الإنسان، مما يؤدي إلى تحقيق برنامج رعاية صحية ووقاية. هنا نتكلم عن الأمراض التي تعالج الحجامة. بعض الأمراض التي تعالج الحجامة بإذن الله تعالى هي مجموعة الألام. نقول مجموعة الألام هي شوف الألام الروماتيزمية، التهاب المفاصل، خشونة الركبة، تنميل الأذرع والأرجل، ألام العنق، ألام الأكتاف، ألام الصداع النصفي، ألام الظهر، عرق النساء، الانزلاق الغضروفي، الانزلاق العنقي والقطني، ألام النقرس، ألام الدورة الشهرية. هنا الأمراض كذلك الأمراض العصبية أو أمراض الجهاز العصبي تعالج في الشلل النصفي والشلل الرباعي والشلل العصب السابع وشلل الرعاش وضعف الذاكرة والصلع وضمور خلايا المخ ونقص الأكسجين وعدم النطق. عدم النطق يقول عدم النطق ربما من يعني هناك من يمرض بعدم النطق، خاصة من يصاب بجلطة دماغية، أو حتى هنا نتكلم عن الأطفال، الأطفال الذين لهم أمراض يعني التوحد، تكون نسبة التوحد. هنا نتكلم عن قلنا عدم النطق، أو من لهم تأتأة. الأمراض الجلدية، الحجامة تولد الأمراض الجلدية منها. وما هي الأمراض الجلدية؟ الدمامل، الأكياس الدهنية، الإكزيما، الصدفية، الثعلبة والحكة الجلدية. كذلك أمراض القلب والأوعية الدموية. ما هي الأمراض القلب والأوعية الدموية؟ هي الذبحة الصدرية، تصلب الشرايين، الدوالي، ضغط الدم المرتفع، ضغط الدم المنخفض. أمراض الجهاز التنفسي، يعني هذه ربع جهاز الأمراض التنفسية هي وشني؟ الربو، التهاب الشعب الهوائية المزمن، التهاب الرئوي أو الضرن. المجموعة النفسية أو الأمراض النفسية هي القلق، التوتر، الهياج، الاكتئاب، الأرق، يعني عدم النوم، وهذا وذلك. كذلك نذكر أمراض أخرى ومتنوعة، هي التهاب اللوزتين، الأنيميا، مرض السكري، قرحة المعدة، القولون العصبي، التبول اللا إرادي، تضخم البروستاتا، دوالي الخصية، العقم عند الرجال، خمول المبايض للنساء، مشاكل سن اليأس، الحول، ضعف النظر، التهاب الأذن الوسطى، عدم السمع، التهاب الجيوب الأنفية المزمن، حساسية الطعام، السمنة، النحافة، الغدة الدرقية، التدخين، وأمور أخرى تقوم بها الحجامة بإذن الله تعالى، وما خفية كان يعني أعظم. كذلك الحجامة تهدئ الأعصاب، تنشط أجهزة المخ، تنشط الدورة الدموية، تنشط تعالج الصداع والشقيقة، تقلل نسبة البولينا في الدم، تعالج بعض حالات السرطان، تساعد على التوازن الهرموني، تعالج الأمراض القلبية والمختلفة، تعالج ألام الرقبة والظهر والساقين، توازن الأحماض والقلويات في الدم، تخلص الجسم من الأحماض الزائدة، تثير وتحفز المواد المضادة للأكسدة، تزيد نسبة الكورتيزون الطبيعي في الدم، ترفع نسبة المورفين الطبيعي في الجسم، تسليك شرايين الشرايين والأوردة الدقيقة والكبيرة، تعالج مرض النعور الوراثي الهيموفيليا، تنظم إفراز الغدد، تنظم إفراز الغدد وتنشطها، وخاصة الغدة النخامية، تعالج العقم والضعف الجنسي وعدم الإنجاب، تخلص الجسم من المواد السامة والخلايا الهرمة، تزيد من القدرة البصرية وتعالج الأمراض العينية الأخرى، تقوي المناعة العامة في الجسم وذلك بإثارة غدد المناعة، تسلك العقد اللمفاوية والأوردة اللمفاوية والأوعية اللمفاوية، تعالج الألام والحرقان الموجود في الأطراف وخاصة مرض السكري، تنظم جهاز التمثاوي والباراسمثاوي المسؤولان عن الغضب والانفعالات، تمتص العين أو بعضها من الأماكن القريبة من سطح الجلد، يعني أمراض العين والسحر وكذا من سطح الجلد أو إذا ما وقعت عليها، تنشط وتثير أماكن ردود الفعل ريفلكس، ردود الفعل في جسم ريفلكس زون للأجهزة الداخلية، تسلك مسارات الطاقة وهي الحيوية التي تقوم بإذن الله على زيادة حيوية الجسم، تعالج ألام الظهر والمفاصل والنقرس وأمراض البطن وإمساك عسر الهضم وعدم الشهية، تنفع في استفراغ السحر المأكول والمشروب والمشموم والمرشوش على الجسم الداخلي عموما، تقلل نسبة الكوليسترول الضار في الدم وترفع نسبة الكوليسترول النافع في الدم، تمتص الأخلاط والسموم وأثار الأدوية، نذكر منها كاسات زجاج سميكة يصعب كسرها، كؤوس بشفاط، كاسات زجاجية أو كاسات بلاستيك أو كاسات بلاستيك بها مغناطيس مجهزة بمضخات يدوية مع وجود صمام يتم غلقه، كاسات مزودة بمضخات كهربية لتفريغ الهواء، معقمات طبية لجروح السطحية كمثل البيتادين، قفازات طبية معقمة، شفرات طبية معقمة تماما رقم 11 أو مشارط، يعني ربما مشارط رقم 15 كاين هو المشهور رقم 11 عاليا، لكن مشارط رقم 15 يأتي بعده، هذه المشهورة، هناك مشارط متنوعة منها مشرط فيدال دي 3 شفرات أو دي 8 شفرات مخفية تظهر عند الضغط فقط على الزر جانبي، محدثة 8 شرطات بآن واحد لتسهيل العمل، هذه الكؤوس الكهربية، علبة قطن والشاش الطبي المعقم، مناديل الورق، كل الأدوات الصالحة للاستعمال مرة واحدة والترمام بعد استعمالها. العلاج بالحجامة أحد أقدم فنون العلاج والتي عرفها الإنسان في العديد من المجتمعات البشرية، وبالبحث وجدنا أنه لا يعرف على وجه الدقة، يعني من عرف هذا الحجامة أو من عرف أو من كتبها، لأن يعني أقدم كتاب طبي في التاريخ يعود تاريخه إلى ربما 1500 عام أو كذا. كذلك هنا كنا عظماء، يعني هنا عظماء في التاريخ أو في تاريخ الطب، هو أبو قراط كان اسمه أبو الطب ونصح باستخدام الحجامة في الكثير من الأمراض. جالن أشهر جراح يوناني استخدم الحجامة وعاتب صديقه إرساسيتراس لعدم استخدامها. ابن القيم الطب النبوي ذكرها كممارسة طبية ويعد كتابه من أشهر الكتب في الطب الإسلامي. الرازي أبو الطب الأطفال ذكر أهمية الحجامة في علاج العديد من الأمراض. ابن سينا القانون في الطب يؤكد أن الحجامة تستطيع علاج أكثر من 30 مرض مختلف. يعني هنا انتهت محاضرة اليوم، إن شاء الله كنت تكونوا استفدتوا. استفدت منها من هذه من يعني مما قدمناه. ربما الآن نفتح باب أسئلة إذا أنتم غير متعبين أو غير مرهقين لمدة مدة يعني حوالي 20 دقيقة لكي ربما أي سؤال، لكن أنا أطلب منكم الأسئلة تكون في موضوع اليوم، لأنه ربما راح تعطونا أسئلة وأنا غدا أقدمها في درس الغد. لذا من الأحسن أن يعني الأسئلة تكون في درس اليوم، أو نترك الأسئلة إلى حصة الغد بعد نهاية محاضرة الغد لكي تعرفوا ما قدمناه وما لم نقدمه. أخي أبو عبد الله. بارك الله فيك أخي أحمد على ما تفضلت به، الحجامة وتاريخ الحجامة وأدوات الحجامة ومحاذير الحجامة، كذلك الأمراض التي تعالجها الحجامة، كل ذلك يعني تناولت محاضرة اليوم، فبارك الله فيك على هذا الجهد وعلى هذا الإيضاح. ويمكن للأخ مصطفى عرض الأسئلة. فيك بارك الله. إن شاء الله أكون قد قدمت يعني ما يستفاد به، أو كنت أعطيت يعني ما أفيد به إخوتي الطلاب لكي نكون يعني تكون لهم هذه المعلومات يعني يستفيدوا منها. نعم. نعم. أخي أحمد. نعم. طيب إذا سمحت لي، هناك سؤال، يعني ذكرت أنت أن أدوات الحجامة الكؤوس هذه ترمى. طيب نعم. في حال كانت لنفس الشخص الترمى؟ هي في الحقيقة نعم ترمى، لكن نحن دائما نقصر في هذا من تقصيرنا في نظافة أجسامنا، أو لا نعطي حق لنظافة أجسامنا، نقول أنا أستعملها لأنني أنا الوحيد الذي أستعملها فأعقمها. هي لو كانت زجاجية مثلا، ويعني من الأحسن تكون زجاجية، هذه كؤوس زجاجية وتعقم جيدا يعني ربما من عنده بيبينيار التي تعقم يعني معقمة كهربائية، فهذا ربما يكون أحسن. لكن الكؤوس البلاستيكية هي أصلا موجودة، أنها صالحة للاستعمال مرة واحدة، لذا من الأحسن يعني من الأحسن أن ترمى، يعني هذا قول مفصول فيه. لكن والله أخي أبو لي، أن أغلب الناس لشخص واحد أنه يغسلها ويعني يرجع بها مرة أخرى، لا أدري لماذا. حتى أنا يأتوني بكؤوسهم، ربما من له كؤوس أنا يغسلها وأنا أضطر أن أعمل له بها، لأنه يقول أنها كؤوسي، لكنني أنا أستعمل قفازات وأنصحه أن لا يعملها، لكن للأسف. طيب لكن نعم. يعني كما تفضلت به، أين المحاذير نعم. استخدام إعادة استخدام هذه للشخص نفسه، أين المحاذير، يعني أين تكمن المشكلة بارك الله فيك؟ يعني المشكلة هو في الدم أصلا، ربما عدوى، لأن حتى الأصابع حتى الأيدي فيها عدوى، حتى أصابع الإنسان عندما تمس ويكون يعني غير معقمة، لأصلا إن المريض لا يمس الكأس، ربما تمسها أنت أو يمسها أي شخص آخر. هي من الأحسن تكون في العلبة ولا يمسها إلا الحجام، ويكون واضعا القفازات ربما يعقمها. يعني لكي نقول نقوم بعمل يعني عمل ممتاز، هذه هي الطريقة، لأن حتى الأيدي حتى الأصابع في ربما يكون فيها جراثيم، ربما ناقلة للعدوى، ربما أيدك ربما دخلت في مثلا في مرحاض عمومي نقلت عدوى، ربما كذا، أو مقبض باب، لا أدري. لذا هذه هي المحاذير فقط. نعم. طيب بارك الله فيك. نعم. هناك سؤال آخر إذا نعم. سمحت لي، بخصوص اللي هو شفرات الحلاقة أو الموس، الآن أين المحاذير في استخدام شفرات الحلاقة؟ هل يعني هناك خطر في استخدام، لعل يعني هذا الموس اللي هو رقم 11 أو 15 لا يوجد في كل مكان؟ يعني نعم لا يوجد في كل مكان، نعم، وهو لكن من يبحث يجد. أنا أستعمله وأنا أجده وأبحث عنه، ودائما عندما أمر يعني إلى ليس هو لا يوجد في الصيدليات، لكن يوجد في شبه الصيدليات التي تبيع يعني مواد شبه علنية للفارماسي، يوجد عندهم هذا الرقم. هو خاص بالجراحة، لكنه في دول يعني على مستوى دول العالم يعملون الحجامة بهذا الرقم 11 يعني 11. لكن أنا لا أقول أن شفرات الحلاقة هي ضارة، لكن من هي لم تستعمل للجراحة، هي مستعملة أصلاً للحلاقة، هي أصلاً للحلاقة ليست للجراحة، يعني لا. شيء ليس في عمله، ليس في عمل الجراحة، هذا فقط مهمة أخي أحمد. وهي موضوعة يعني موضوع في ليست موضوعة. تفضل. نعم يعني أقصد لمن نعم. تعذر وجود هي لي نعم هي عادي أخي، هي تعمل وتعمل بشفرات الحلاقة، لكن أنا قلت أنها ليست هي مصنوعة لأجل الجراحة. نعم هذا فقط، هي مصنوعة من أجل الحلاقة، ربما هي في نعم. مصنع غير معقد جدا، يعني كانت تعقيمها ليس من أجل أن تسيل الدم، لأن شفرة الحلاقة ليس بالكاد أن تجرحك، ربما هي تجرح، هي تعقيمها يكون أحسن هي فعلا، لكن حتى القبض يعني كيف تقبضها هي ليست كما كبوس الخاص بالجراحة، هذا فقط. كذلك طريقة حفظها هي في ورق وليست في كما المشرط الطبي أنه محمي في تلك الغلاف البلاستيكي، ويوجد له غلاف آخر داخليا، يعني هي يعني آمنة جدا فقط، هذا فقط. لكن حتى شفرة الحلاقة هي يعني مديورة للحلاقة لكنها نظيفة، وتكون ربما عند أصحاب يعني عند البائعين عندك، ربما هي تباع في الأسواق في الطريق، تباع في ربما عند الأطفال، ربما هي هذه الأمهات ربما حلقوا بها ووضعوها، مش عارف، ربما هي ليست آمنة فقط، هذا فقط، لكن الأمر عادي بالنسبة لمن استعملها. طيب بارك الله فيك أخي نعم. أحمد، هناك سؤال آخر بخصوص هذا الموس الذي ذكرته أنت رقم 11. نعم هذا يستعمل أيضا مرة واحدة؟ نعم يستعمل مرة واحدة. نعم يعني لو تم نقع هذا الموس في كحول ممكن استخدام مرة أخرى، أما فور انتهاء منه ترميه؟ هو يعني كل أدوات الحجامة ترمى كأدوات الجراحة. نعم يعني نحن نرى حتى لنكون متخلفين عن الأطباء الجراحين، لماذا كل الأدوات التي يعملون بها الجراحة يرمونها؟ نحن لماذا نقبل هذا؟ يعني هذا الموس هو ليس هو هو هو ثمنه رخيص جدا اصلا، هو نحن في الجزائر ثمنه 12 دينار، يعني تقريبا ثمنه كثمن شفرة الحلاقة بالضبط. نعم ممتاز. نعم بارك الله فيك اخي احمد، تفضل اخي مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. أخي أحمد هناك عدة أسئلة. السؤال الأول، شيخنا الفاضل، هل حديث كراهة الحجامة يوم الأربعاء ضعيف وأنه يجوز الحجامة يوم الأربعاء؟ أنا قد كلمت هذا، هو كان في الدرس، ربما هذه حمامة الحرم. هذا السؤال أنا قدمت هذا يعني بالأدلة بالتفاصيل، ربما أنشر لكم هذه التفاصيل، هي من كتاب ليست من الإنترنت أو من كذا، أن الحجامة تعمل يوم الشكوى، ولا يوجد حديث صريح أن يوم الأربعاء يصاب بالبرص أو يصاب بكذا أو يمرض، وأنا أحجم الناس كل يوم وحتى يوم الأربعاء يا من له موعده يوم الأربعاء فقط، لذا هذه أحاديث ضعيفة أخي، هذا ما لدي. لكن الإنسان الذي لأنه يوجد ناس لهم يعني مفهومهم أو مدلولاتهم خاصة، أنهم لا يحتجمون إلا أيام الاثنين والخميس، ولا يحتجمون إلا أيام 17 و19 و21، فما لنا ولهم أن يعني أن أقنعه. نحن نتكلم بطريقة علمية، لذا هذا ما أقوله. من ناحية شرعية لا يوجد يعني حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منعها في هذه الأيام، وعندنا أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ليلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عندما يعني عند سقط وتأ أصابه في الرجل. هل نعرف تلك اليوم الذي أصابه يعني سقط على رجله، هل كيف لا يكون يوم أربعاء أو يوم جمعة أو يوم سبت؟ احتجم، يقول احتجم في تلك اليوم. لذا أن الحجامة تعمل يوم الشكوى، ولا نبدل لها يوما أو نختار لها يوما. أما من يحتجم للوقاية فله أن يختار أو يتحرى الأيام أو الشهر. نعم أخي مصطفى. نعم، هناك سؤال ثاني أظن أنك أجبت عليه، هو هل هناك ضرر في استخدام شطر العلاقة بالحجامة حتى لو كانت حتى لو كانت جديدة لم تستخدم قبل؟ يعني هذا السؤال قد أجبت عليه. نعم. السؤال الثالث، هل الحجامة مفيدة لأمراض الخوف الناتج عن صدمة، مثال إذا تعرض شخص لحادث مرور، وهل جائز استعمال الحجامة على البطن؟ نعم، هذه ذكرنا أن الخوف والهلع والتوتر والقلق والاكتئاب هذه كلها أمراض نفسية. أنا ذكرت الأمراض النفسية، هذا مرض نفسي. يعني مقدم قلنا الأمراض النفسية، هو الخوف هو من الأمراض النفسية. نعم، البطن هو يقصد هذا أخي صالح، هو ربما يقصد الخلعة. نعم، مدام يقول على البطن وسد الخلعة، نعم الحجامة، حجامة الخلعة لها أماكن على البطن، نعم على وسط الرأس والإخدعين وعلى الكاهل وعلى الكتف الأيمن وعلى البطن على السرة مكان النبض، يعني هذا في المغرب يسمى العرق النعار أو يسمى بمزوي، كذلك في الجزائر يسمى الخلعة، ربما في دول المشرق يسمى العرق النعار، يعني هذه أسماءه. الخلعة ربما هذه كلها نفس الأسماء، المهم أن نحن نعرف هذا. له أن يحتجم على البطن، نعم كل جسم الإنسان قابل للحجامة، كل جسم الإنسان توضع عليه الحجامة. هم توجد أماكن لها محاذير لكن تعمل زي الحجامة، لكنها محاذير فقط، أو يعملها اختصاص مثلا في ثنية الذراع من الداخل عند العروق، هذه الأماكن توضع لها حجامة لكن هي لها محاذير، ويجب أن يكون من يحتجم هناك مختص، ربما لأنها أماكن فيها العروق. لذا لا نستطيع يعني يعمل من هبة ودبة في تلك الأماكن. كذلك فوق العين، كذلك فوق الأذن، لا تعمل حجامة فوق الأذن، فوق العين، كذلك في الرقبة عند الوريد لا تعمل حجامة، ربما هنا تسبب كذلك خطيرة. هناك أماكن أماكن ممنوعة وأماكن تحذيرية فقط، لكن تعمل حجامة على كامل جسم الإنسان من الرأس إلى القدم. نعم أخي مصطفى. شيخنا، هل ما المدة الفاصلة بين الحجامة وأخرى؟ وهنا يعني السائل يعني الحصص، يعني المدة الفاصلة بين حصة حجامة وأخرى. نعم نعم، هناك مدة كل أنا ذكرتها في الدرس، ربما هذا السؤال كان بعد، لكن لا أدري، يا إما الأخ عزيز لم يكن يتبع في المحاضرة أو كتبها قبل المحاضرة هذا السؤال. قلنا الحجامة كل مرض له مدة، أنا ذكرت ربما ذكرت قبل قليل على مثلا عرق النساء، انك تستعمل له حجامه ربما مرتين في الاسبوع حتى تزد يعني حتى يعني تهدأ الالام. اما حجامه اخرى كحجامه سكري ربما نعملها بالشهر، مثلا حجامه ضغط الدم نعملها ب15 يوم، حجامه الام الظهر والكتف وكذا هذه 15 يوم. لذا كل مرض له مده. مثلا كنا درسنا مثلا كحجامه الامراض الروحانيه كمثل كذا او مرض هذه ربما بالعشر ايام او بالخمسه عشر يوم، كما حجامه سحر الربط مثلا. اما الامراض العضويه الاخرى فلها كل مرض له مده من 8 أيام إلى 15 يوم إلى 20 يوم حسب الأمراض، كذلك حسب السن للشخص، ربما شيخ أو كهل لا يكون يعني نفس الله أو طفل تكون تتباعد يعني الحجامة. هذا لازم يأخذ بعين الاعتبار من حيث السن، من حيث الجنس، ومن حيث كذا، ومن حيث جلد المريض. هذا هو فقط. نعم، هذه للأمراض. أما بالنسبة لمن يستعمل حجامة وقائية فله مرة في الست أشهر أو مرتين أو في مرتين في السنة. أنا ذكرت هذا آنفا. نعم أخي مصطفى. نعم شيخنا، هل يمكنني أن أقوم بحجامة لنفسي؟ تقوم حجامة يعني هذا السؤال، كيف يقوم بحجامة لنفسه؟ نعم يعني هذا الشخص يعني يقوم بحجامة نفسه، يعني يحجم نفسه هو بنفسه. إذا كان هذا الإنسان يعني متمرس ومتأكد أنه يستطيع عمل الحجامة من الأمام مثلا على الركب أو على الذراع أو نعم في أماكن التي يستطيع أن يصل لها يده، وإذا كان متمرسا نعم حتى يقف أمام مئة ويحتجم مثلا في الرأس أو في الصدغين أو نعم أو فوق العينين أو في الأنف، نعم له أن يحتجم في الأماكن التي تقابله، يكون أمام مرآة ويحتجم نعم أكيد، وفي الركب وفي الأرجل عادي. نعم. كيف نعم. تساعد كيف تساعد الحجامة في معالجة الأنيميا؟ نعم يعني مرض الأنيميا هو يعني نقص الهيموغلوبين، نضع حجامة هي طبعا حجامة الأنيميا، يكون كأس على الكاهل وكأسين على نقاط القلب أو تيكارتيسات أو الفقرة الرابعة والخامسة الظهرية وكذلك الفقرة العنقية السابعة، لكي نعم تساعد، لأن الدورة الدموية تساعد على علاج الأنيميا. نعم لقد ذكرتها في معالجة الأمراض. نعم أخي مصطفى. نعم، هناك سؤال آخر، هل لكل نوع حجامة تعالج نوع من الأمراض؟ نعم أكيد لكل مكان حجامته. مثلا قال هذه حجامة مثلا قلنا أماكن القلب نضعها في الفقرة الرابعة والخامسة الظهرية، مثلا حجامة الكلى الفقرة القطنية الثانية والفقرة العجزية الثانية، العظام وأمراض الكلى والمسالك البولية يعني، كذلك أمراض العظام مهما كانت مثلا الركب كذا، كذلك مثلا أمراض التنفسية ليس النفسية، التنفسية أقول يعني التي تصادف الرئة والأنف وكذا، مثلا مع الفقرة العنقية السابعة والفقرة الصدرية أو الفقرة الظهرية الثالثة، وهكذا كل مرض له نقطة، له حجامة أصلية مثلا نقطة أصلية على الفقرة، وهناك نقاط تشريحية على تلك المنطقة، مثلا قال أنا أعالج فلان مثلا لعلاج الرحم، نقول تشريحي فوق الرحم أو المثانة فوق المثانة، هذا يسمى تشريحي. وفوق الرئة فوق الكبد، فوق الكبد تشريحي، أما النقطة الأصلية للكبد هي النقطة مثلا الفقرة الظهرية التاسعة، والتشريحية هي مثلا فوق الكبد، والتعبيرية ربما تكون لأمراض الكبد تكون وسط الرأس كذا تعبر عن تلك الألام، مثلا كما قلنا الأمراض التنفسية أو الأمراض الخاصة بالرئة، قلت الفقرة الثالثة هذه الفقرة أصلية، كذلك نضع على الصدر على هذه التشريحية على الرئة مباشرة في قلب الرئة وسط الرئة على جانب الرئة، كذلك أمراض تعبيرية هي جانب الكتفين أو على الكتفين، يعني لأن كل من له أمراض تنفسية عنده آلام في الكتفين، هذه نقاط تعبيرية تعبر عن الألم وهكذا. نعم أخي مصطفى. نعم شيخنا، هذه الحجامة تعيد بناء الغضاريف المتآكدة في العمود الفقري بإذن الله تعالى. نعم الله تعالى، وهذا ثبت علميا وبالتجربة أن الحجامة تساعد على مثلا على يعني على أمراض الانتقال أو الغذاء، يعني الانزلاق الغضروفي في العمود الفقري، وهي نجحت. وعندما نقول أن علاج عرق النسا هو أصله من غضروف الفقرات البطنية، وهي يعني نقول كيف تجدد، كيف يعني كيف تعالج هذه الغضاريف، هو يعني الدم، عندما يعني ننزع الدم وتلك الأخلاط والشوائب ويأتي دم جديد لتلك الغضاريف فتتجدد تلك الغضاريف وتسقى بدم النقي تعمل، ويأتيها دم يعطيها يعني دفعة أخرى لكي تتجدد تلك الغضاريف بإذن الله تعالى. نعم. حتى التيبس في الفقرات أو كذا وإلى غير ذلك. نعم نعم أخي مصطفى. نعم. هل الحجامة علاقة بقلة الدم في الجسم؟ سؤال غير مفهوم، هذا هل الحجامة علاقة بقلة الدم؟ بقلة الدم. لم أفهم هذا السؤال. الحجامة ليس هذا سؤال، يعني لا لم أفهم هذا السؤال، هل الحجامة قلة الدم في الجسم؟ هل الحجامة علاقة بقلة الدم في الجسم؟ يعني كيف اللي يعمل الحجامة تولي عنده قلة الدم في الجسم؟ ولا كيف؟ ربما الشخص يعني عنده قلة الدم يعني دمه قليل، وهل يعني الحجامة أنا فهمت هكذا أخي إبراهيم. هو سؤال غامض. نعم. لو الأخ يعيد سرد لمن هذا السؤال؟ لو الأخ عزيز لو تفضلت. نعم أخ عزيز، هل الحجامة علاقة بقلة الدم في الجسم؟ لعل يقصد أخي أحمد فقر الدم. الحجامة ربما هو يقصد لعله يقصد فقر الدم. أخي فقر الدم، احنا قلنا الحجامة تعالج فقر الدم، عندها نقاط لكن لا يكفر الكؤوس. أما كثرة الحجامة ربما يقصد كثرة الحجامة، الإنسان الذي يحتجم كثيرا وهو يعاني من يخرج الدم بكثافة بكثرة، وهو أصلا عنده أنيميا، ربما تسبب له الحجامة الأنيميا أكثر. لذا أنصح دائما الإنسان المريض بالأنيميا لا يكثر من كؤوس الحجامة حتى تتعدل له الأنيميا، والأنيميا تكون أكثر من 10 هيموغلوبين، يعني أكثر من 10 يعني 12 أو كذا، أقل من 10 لا يحتجم إلا حجامة ثلث كؤوس فقط لكي تكون الأنيميا تصعد أقل من 10. أما من يكون له نقص الأنيميا جدا جدا فلا يحتجم حتى يأكل مكملات غذائية كمثل العسل أو كل ما هو أحمر، يعني مثلا كالسكر، يعني البطراف عند النشور أو الجزر أو التفاح أو أكل كبد يعني الغنمي أو الدجاج والطحال وكذا، هذه كلها يعني من تنفع في الأنيميا، كذلك العدس الأحمر، كذلك حبوب لقاح النحل مع العسل تساعد كذلك في رفع الأنيميا. نعم نعم شيخنا، كيف تساعد الحجامة في المرض الروحي؟ عفوا يا أخ أحمد، اسمح لي لتدخل. هل محاضرة إن شاء الله القادمة ستتناول موضوع الحجامة وعلاقتها بالأمراض الروحانية، أم يعني أجبت أنت عليها في المحاضرة هذه؟ الأمراض الروحانية ربما فيها مازال فيها درس. نعم الدرس القادم سيكون فيها عن الأمراض الروحانية. نعم جيد، لأن يعني موضوع الدورة يعني موضوع الدورة نحن لا علاقة مباشرة في الحجامة، ولعل هذا يعني له ارتباط وثيق بين الحجامة والأمراض الروحانية، سواء كان هذا المتلقي لهذه الدورة هو راقي أم حجام أم مصاب، فنحن بصدد أن نبين ما علاقة الحجامة بالأمراض الروحانية. نعم أخي، هو كل منا يعرف أن الحجامة علاقة وطيدة بالأمراض الروحانية وبالرقية، فهي مكملة للرقية. أنا يعني مازال لم أعرف أن هناك راقي لم يقل للمريض احتجم، كل الرقاة يقولون للمرضى احتجموا احتجم على، لكن ربما حتى يعطوهم نقاطا، هذه النقاط ربما تكون صحيحة أو خاطئة، ربما مريض بالسحر يقول له احتجم بين الكتفين واحتجم على القولون، من هو هناك يقول له احتجم في الرأس، هناك من يقول له كذا. أنا يأتوني من هذا النوع، لكن ربما الإنسان يفصل أكثر، لأن ليس الراقي كل راقي أنه مختص بالحجامة، لكن تقول له ربما تقول له استبطاه، والحجامة أينما وقعت نفعت، لأن هناك من يعمل حجامة بين الكتفين فقط أو في الإقطاعين ويقول أنا شفيت من الحجامة ولا أماكن أخرى. أخي أبو ليث، نعم هل فهمت يعني المغزى من هذا؟ أخ مصطفى. نعم أخي إبراهيم. السؤال، هل هناك من يقوم بكأس حجامة في الجبهة، فلأي شيء يتنفع؟ هناك من يعمل كأس حجامة في الجبهة؟ هناك من يقوم بكأس حجامة في الجبهة، فلأي شيء تنفع؟ في الجبهة هي لا توجد كأس حجامة في الجبهة، في العين الثالثة يعني يقصد، هي لا توجد كأس في الجبهة، هي نقول عند منبت الشعر أو في الناصية. في الناصية نعم توجد نقاط، هي الناصية حجامة، هي كاذبة ناصية، هي هذه المكان بالضبط هو نافع جدا لأمراض الرأس، لأمراض الخوف، لأمراض مثلا من له فقدان في الذاكرة، لتلك الشيوخ الذين بدأونا في أمراض فقد الذاكرة، للأطفال المصابين بأمراض التوحد، يعني في الناصية، فالناصية هي نافعة جدا، هي تلك مكان الذي يعطي الكذب ويعطي الصح، واحتجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، من الأماكن الناصية هي من الأماكن التي احتجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الناصية عند منبت الشعر، كن هناك يعني في الملقيقة أعلى الرأس، كذلك هناك في الجبهة على جانب يعني على الحاجبين، هي تابعة على طرف الحاجب، هي التابعة للجيوب الأنفية، في وسط الحاجب هي للعين، يعني في أعلى الحاجب، وسط أعلى الحاجب أو بجانب الحاجب يعني من جهة، لكن على الحاجب هي للجيوب الأنفية، أما في الوسط بين الحاجبين فهي هذه المكان ممنوعة فيه الحجامة، العين كما يقولون العين الثالثة. نعم نعم. كم المدة الفاصلة بين الحجامة لمرض تكيس المبايض؟ مرض تكيس المبايض هي تعمل حجامة كل 15 يوما لمدة 4 جلسات، ثم كل شهر جلسة مع العلاجات الأخرى المتبعة، كذلك تكيس المبايض أنصحها بشرب مغلى القطف، عشبة القطف، فهي نافعة جدا لتكيس المبايض، كذلك أكل خليط العسل مع القسط الهندي فهي كذلك له منفعة في تكيس المبايض. فأنصح من صاحب السؤال أن تدن أن هي أو أن تشرب عشبة القطف فهي نافعة جدا جدا، تكون كأس صباحا وكأس مساء، يغلى الماء ويوضع فيه مقدار ملعقة من القطف وينقع لمدة 15 دقيقة ويشرب كأس صباحا وكأس مساء. القطف هو نافع في أمراض تكيس المبايض، كذلك في أمراض الغدة الدرقية. الغدة الدرقية يشرب لا يقترب أكثر من شهر، أما بالنسبة لتكيس المبايض يشرب لمدة شهرين أو ثلاث، وإنه إن شاء الله يعطي نتيجة جيدة جدا، وخاصة إذا توافق مع الحجامة والعلاجات الأخرى. نعم أخي مصطفى. نعم، هل يوجد حجامة للكهرباء الزائدة في المخ؟ نعم، أعد السؤال لأن انقطع الصوت. هل توجد حجامة للكهرباء؟ هل يوجد حجامة للكهرباء الزائدة في المخ؟ نعم، توجد حجامة للكهرباء الزائدة في المخ. إذا كان هذه الكهرباء الزائدة، إذا كان فيه ربما ورم داخل المخ، هذا يتطلب عملية جراحية. إذا كان ورم داخل ربما داخل المخ. بالنسبة للكهرباء الزائدة، هناك حجامة على الرأس، وسط الرأس، قرني الرأس، الإخدعين والناصية. أعيد، حجامة الكهرباء الزائدة تكون الناصية، وسط الرأس، قرني الرأس، والإخدعين، والفقرة العنقية السابعة، والفقرة الظهرية التاسعة. هذه للكهرباء الزائدة. نعم نعم. تكرر هذه الحجامة مثلا مرة في الشهر إن شاء الله، وتعطي نتيجة ربما، حتى الإنسان المريض حتى يتوقف عن استعمال الأدوية أو يبدأ من الطبيب أنه يعني يقلل لهم الأدوية حتى تذهب نهائيا، وهي نافعة جدا في الكهرباء الزائدة. نعم أخي مصطفى. كيف تكون الحجامة في الوجه، وهل يكون التشريط يعني خفيف أم ثقيل؟ كيف تكون الحجامة في الوجه؟ الحجامة في الوجه كأماكن أخرى، لكن في الوجه مكرم. نضع الكأس حوالي مدة 30 ثانية فقط، يعني نصف دقيقة 30 ثانية، وننزع الكأس يعني قبل التشريط 30 ثانية. يكون التشريط ليس تشريط، يكون وخز برأس المشرط نقاط، بعد ما عندما نرجع الكأس نتركه دقيقة فقط. لماذا هذا الحذر؟ حتى لا يعني تخرج يعني نوع أو جلد قرم الوجه، لذا لن نطيل الكأس يعني قبل التشريط 30 ثانية نصف دقيقة، وبعد التشريط دقيقة، خاصة إذا كان الوجه أبيض وفيه احتقان دموي كبير حتى لا تظهر. هذه هي حجامة الوجه. حجامة الوجه ربما لا أدري لماذا تستعمل. حجامة الوجه هي تستعمل لمثلا العصب السابع أو لكذا، أو ربما لأخلاط أو كذا، وهذا هو. نعم أخي مصطفى. نعم، آخر سؤال ربما أطلنا عليك أخنا إبراهيم. هل يوجد نعم. حجامة للجيوب الأنفية؟ نعم يوجد حجامة للجيوب الأنفية. نعم، وهذه الحجامة هي تابعة للأمراض التنفسية. الجيوب الأنفية يكون كأسين صغيرين هي الجيوب الأنفية، هي معروفة ربما هناك كؤوس صغيرة جدا، هناك من يستعمل إبرة الحقن، يعني تلك الحاقنة الإبرة في حجامة الأنف، لكن هناك كؤوس صغيرة خاصة بالأنف تكون على جانب الأنف وعلى أسفل العين يعني للجيوب الأنفية وعلى جانب الحاجبين، هذه للجيوب الأنفية. نعم اقترح لك قبل ان انسى قبل ان حتى لا نذكر هناك اماكن مكان اصلي لجيوب الانفيه هو الفقره العنقيه السابعه والفقره الظهريه الثالثه يعني التابعه للرئه لان جيوب الانفيه مرتبطه بالرئه. نعم نعم هناك يعني سؤال يتعلق بالحجامه على الوجه اظن انك اجبت عليه يا اخي ابراهيم. نعم وتقول سائلة هل يعني مؤخرا ظهر من يستعمل حجامة الوجه للعلاج هل هي من النقاط الخطيرة أم من المحاذير؟ حجامة الوجه هي ليست لا من الخطيرة ولا من المحاذير لكن قلنا الوجه هو مكان حساس فقط وهو من يعطي نظرة يعني نظرة الإنسان لذا يكون التشريط فيه وخز فقط ويكون وضع الكأس بمدة أقل يعني نصف دقيقة قلت ودقيقة نصف دقيقة قبل التشريط ودقيقة بعد التشريط حتى لا تظهر علامات غموضية على الوجه فقط هذا ما قلت. لكن إذا كان تطلب مثلا للعين أو في الصدغين فهذا لا علينا هي عادي أن تضع الكأس مدة أكثر من دقيقتين أو دقيقتين. نعم هي ليست من المحاذير وليست خطيرة لكن تكون بحذر فقط. نعم نعم أظن لقد أنهينا يعني جميع الإجابة عن جميع الأسئلة. شيخنا أبو ليث تفضل بفضلك. نعم أخي بارك الله فيك أخي أحمد أخذنا من وقتك الكثير سامحنا يعني هناك استدراك بسيط ذكرت اسم العشبة التي تستخدم في تكيف المبايض اسمها ما هي اسمها؟ القطف اسمها بالعربية هي القطف هي القطف. نعم. هي معروفة هي توجد في المراعي الغنم هي تحبها الغنم هذه القطف هذه العشبة كان في قديم الزمان يستعملونها حتى يأكلونها في قديم الزمان هناك من كان عند يعني عندما يعني غلي البيض أو بيض الدجاج وكانت تستعمل كالملح للبيض هي فيها ملح اليود هذه يعني هذه عشبة القطف هي هي توجع في مراعي الأغنام في الصحاري توجد بكثرة. نعم هل لها أسماء أخرى يعني في بعض البلدان أم هي معروفة اسمها عشبة القطف هكذا أكتبها في على الإنترنت تخرج أكتب عشبة القطف تخرج لك لونها أو اسمها لا أدري العلمي ربما عندها اسم علمي يخرج لك اسمها العلمي. نعم هناك استدراك آخر إذا سمحت لي ذكرت نعم. يعني ذكروا الإخوة حجامة الوجه وهناك من يكتب نعم. في وجهه لعل بعض الحبوب وبعض الدمامل أو الحبوب على وجه الخصوصية إذا كان حب شباب تقصد حب الشباب نعم نعم حبوب بشكل عام هل تعمل حجامة على الوجه لأجل الحبوب أم ماذا أفكر؟ هي ربما الوجه هي حجامة الوجه يعني علميا يستعمل للأعصاب لحجامة العصب السابع أو العصب الخامس يعني هذه علميا أو لحجامة الجيوب الأنفية أو العين أو الأذن هذه خاصة بال يعني هذه الأماكن هذه علميا هناك من يستعملها لأمراض من خرج له بقع سوداء أو من أثار السحر أو كذا هناك من يستعمل هذه الحجامة لكنها ليست علمية ربما هي نافعة حسب أقوال بعض المرضى وهناك من يطلب هذه الحجامة لكي يعني يعني تزال عنه تلك النقاط لكن ما دام هي أمراض جلدية فهي نافعة لها المكان الأصلي للأمراض الجلدية هو الفقرة الظهرية الثالثة الثالثة؟ نعم الفقرة الظهرية الثالثة يعني نعم. هناك الفقرة العنقية البارزة أسفلها أصب فقرة اثنان ثلاثة هي هذه الفقرة مرتبطة بالرئة مباشرة. نعم بارك الله فيك أخي أحمد ونفع بك البلاد والعباد يعني ناتي الآن إلى ختام هذه المحاضرة على هذا الكم النافع من حول الحجامة كذلك إخواني المشرفين بارك الله فيكم إذا سمحتم قدر الحضور وأتمنى إشارة بأخذ الحضور حتى لا نطيل على الإخوة، بارك الله فيك. نعم شيخنا أبو ليث. نعم بارك. نعم شكرا بارك الله فيك أخي، حياكم الله أخي أحمد، بارك الله فيك.